الحمد لله الذي نفى المسلم والأكد بين الرد والحريق. الحمد لله الذي نفى المساواه بين الظل والحروب لا يستويان ابدا. الظل من رحمه الله والحرب كما قال سيدنا محمد من ملء جهنم. سلم سلم. الحمد لله الذي نفى المساواه بين الظل والحرور. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له العفو الغفور. واشهد ان سيدنا محمدا عبد الله ورسوله الصراط المنير صلى الله وسلم عليه وعلى آله وجميع أصحابه ومن اهتدى بهديه محسنا إلى يوم يبعث الله فيه من في القبور. اللهم اجعل بعثتنا إلى جنة الله. بعد فيقول المسلمون إن الله تعالى يقول لنا في المخلفين الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم فرحون. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحرب. أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفترون. ذكروا الحرب وأنه لا ينفر فيه بينما المخلصون أمثال أبي بكر وعمر رضي الله عن جميع الصحابة لم ينظروا إلى الحرب وخرجوا مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وخطبة اليوم حول الحرب ولعلها لون جديد وكلام مفيد. الحديث الصحيح يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحرب فأبردني بالصلاة فإن الحرب من فيح جهنم. جميع العقلاء على أن المقصود باشتداد الحرب وقت الزوال يعني صلاة الظهر. أبردوا أي انتظروا حتى تبرد الحرارة بالعقل النووي. ينتظر قد إيه؟ أطول واحد قال تلت ساعة. يتأخر الظهر تلت ساعة تبقى الدنيا بردت. إذا قبل ما يجينا تجن كانت الحرارة أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم تشتد عند الظهيرة وبعد الظهر بتلت ساعة تبرد الدنيا. يعني الحر لا يمتد للعصر والمغرب والعشاء والليل جهنم والنهار جهنم أبدا. ثم إن قوله صلى الله عليه وسلم فأبردوا بالصلاة لأنهم يصلون في المسجد لكن البيوت لا حر فيها والمسجد لا حر فيه الحر في الطريق للجامع للبيت. فإذا دخل الرجل بيته وانكن في ظل بيته لم يشعر بحرارة. دليل ذلك ما ذكره لنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: بنيت لنفسي بيتا يقيني من الحر والبرد، لم يعينني فيه احد من خلق الله، بل اوضى الروح تقيه من الحر. يعني يجي من الحر بره يدخل الاوضه كانه دخل التكييف. والظل الوحيد الذي وصفه ربنا بأنه لا ظليل ولا يغني من اللهب ظل دخان جهنم، أما ظل الدنيا الواجب أن يكون ظليلا. ونحن نقيس درجة الحرارة في الظل بأربعين، وما وصلت قبل ذلك أربعين ولا ثلاثين. نعمل ايه عشان نلطف الجو؟ علاج نفسي جدا. ارحموا ترحموا. اذا اردنا الموجه، احنا بتوع الموجه مش بتوع ذكر الله، ان تنطفئ الموجه رحم بعضنا بعضا. فاذا رحم جبار الارض رحم جبار السماء. الله يقول الحق وهو يهدي السبيل والتائبون من الذنب كما جاءنا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. صل اللهم وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين ومن دعا بدعوته محسنا إلى يوم الدين. سبيلنا أيها المسلمون إلى رحمة الله، ومنها انخفاض درجات الحرارة، ومنها النسازل، إيمانا منا بأن الله بيده لتصريف الرياح. وبيده يقلب الليل والنهار، وبيده أجساد الصواعق يصيب بها من يشاء، بيده الملك والملكوت، وقد جعل إلي رحمته شرطا أن نرحم بعضنا بعضا. لغز كمية يقول صلى الله عليه وسلم: ارحموا ترحموا. ويقول صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. ارحم نفسك لا تعرضها لحراره الجو ولا لنار جهنم التي هي اشد حرا. وارحم اباك، وارحم امك، وارحم ارحامك، وارحم جيرانك، وارحم الصغير في امه محمد صلى الله عليه وسلم، وارحم الضعيف ولا تسخط منه. فإنك إن شاء الله بالغ ما بلغ. الرحمة أقلها أن تلقى الناس لوجه الأرض، أن تقول كلمة طيبة، أن تعفو عما أساء إليك، ألا تبالغ في الانتقام، ألا تطيل مدة الخصوم. فلا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض ذاك، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. اللهم وأنت السلام ومنك السلام، أنت لنا النبات، كفر عنا سيئ الجنة، واجعلنا كما قلت أشداء على الأنفال ورحماء الأنفال، آتنا من لدنك رحمة، اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا من الحر ومن أي جهنم، وأصلح لنا دنيانا، وأصلح لنا ديننا، وأصلح لنا آخرتنا، وارزقنا يا رب نهاية سوية على التوحيد، توفنا مسلمين، واحشرنا في المرحومين، ولا تخيب آمالنا فيك يا رب العالمين. اللهم إنا دعوناك فأثبتنا صدقا، اللهم إنا دعوناك فأكرم خاطرنا الإجابة، اللهم لطف الأبواب وارزقنا الرخاء، واكشف عنا البلاء.